نبي أتانا بدين قويم هدانا هدى كريم. فلولا كتاب ونور مبين لكنا بجهل وظلم عظيم. ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. شأني وكل موحدي وشعارنا في المولد لمحمد أنا أنتمي، أنا أنتمي لمحمد. شأني وكل موحدي وشعارنا في المولد لمحمد وكل موحد وشعارنا في المولد لمحمد أنا أنتمي. الله أكبر كبروا وبدين أحمد بشروا حتى يقول المنبر لمحمد أنا أنتمي. يا خير من وطئ الثرى